السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، موعدنا اليوم مع تتمتنا لسلسلتنا التي قد بدأناها قبل العيد المبارك بإذن الله، حول الجن والشياطين والمس والسحر والشعوذة والرقية الشرعية وغير الشرعية. وبعدما تكلمنا قليلا عن الجن والشيطان وعن إمكانياته وصفاته وما نبأ به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وعن حزبه من أفاعيل يمكن له بها أن يؤذي بني البشر من المسلمين وغير المسلمين، فاليوم نريد أن نتحدث تخصيصا عن حالات المس بالشيطان، عن حالات المس بالشيطان. وإن هذه الخطبة سوف نقسمها إلى جزء صغير من إثبات حالة المس من القرآن والسنة، ثم نتحدث عن الحالات وعن أسباب المس وعن متى يكون المس. من خلال التجربة التي مر بها الكثير من الرقاة والتي قد جربتها أنا وعايشتها، أحكي لكم بعضها حتى يعرف الناس ما الذي يمكن أن يجري في هذه الحالات، ونبث لكم بعض أسرار هذا المجال. إن قضية المس أمر مجمع عليه بلا خلاف أن المس موجود. الخلاف بين أهل العلم وبين بعض المسلمين الناقدين لهذه الحقيقة غير مقبول إلا في طريقة المس وحقيقة المس. يعني هل هناك مس؟ نعم، ولكن كيف يدخل الجني إلى جسم الإنسان؟ وهل يدخل أصالة أم أنه يؤثر عن بعد؟ وهل يلبس الجسد أم يستغل نقطة ضعف في الإنسان فيستخدم العقل وبالتالي يحرك الجسد ويحرك البدن؟ هنا الخلاف. أما حقيقة المس ووقوع المس فلا خلاف فيه. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير في تفسيره عليه رحمة الله بأن المراد من هذه الآية أن الإنسان الذي يأكل الربا في الدنيا يقوم يوم القيامة كما يقوم الإنسان الذي مسه الشيطان فكان يتخبطه. وفي الحديث المشهور عند الناس، وليس المشهور اصطلاحا عند أهل العلم، أن كلمة مشهور عند أهل الحديث تعني دلالة علمية لكن معروف عند الناس، يعني هذا الحديث عن صحابية سوداء، أن أحد الصحابة قال: أخبرني عبد الله بن عباس يوما فقال لي: أتريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: نعم. فقال: تلك المرأة السوداء. وقصة المرأة السوداء أنها كانت تصرع، وأنها كانت لما تصرع تتخبط في الأرض فيكشف من عورتها ما يكشف، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إني لأصرع وأتكشف، فادعوا الله لي أن يعافيني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك فعافاك الله، وإن شئت دعوت الله لك فعافاك. فآثرت واختارت أن تنال الجنة وقالت يا رسول الله إني لأتكشف فادعو الله لئلا أتكشف، تخاف على أن تظهر عورتها إذا ما وقع. هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري يقول بعض أهل العلم لم يذكر هنا نوع الصرع، لأن ليس كل من يقع في الأرض مصروع من الجن، هناك صرع طبي كما يقول ابن قيم الجوزية وكما يقول أهل الطب وكما يقول أهل العلم، بأن هناك صرعا من الجن وصرعا طبيا باختناق بعض العروق فيتخبط الإنسان وكأنه يتخبط من الجن. وأنا قد عايشت بعض هذه الحالات، يقرأ القرآن فيتخبط، الذي ينظر يقول هذا مس من الجن أو من الشيطان، والحقيقة أنه مرض طبي يعالج طبيا. ولا ننكر أن هنالك حالات قد تعالج بالطب النفسي الذي لا يميل إلى الإلحاد، الطب النفسي ممكن أن يكون حل بمثل هذه الأعراض. إذا من خلال هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح هذا الحديث، وهناك رواية فيها أن هذه الصحابية قالت وإني لأخشى الخبيث أن يكشفني، يعني تخاف من الخبيث، وقال والمراد بالخبيث الشيطان. فدل على أن هذا الحديث أريد به أن هنالك مسا من الشيطان، وهنالك حالات من الجنون وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي له بغلام مجنون فضرب في ظهره وقال أخرج عدو الله أنا محمد رسول الله، أو أخرج عدو الله أنا رسول الله، فبدأ يضربه في ظهره، وهذا سوف نورشه في وسائل الرقية بإذن الله. ضربه في ظهره وقال أخرج عدو الله، فأثبت هذا الحديث وجود المس بالشيطان وهول النبي أخرج بمعنى أنه داخل. لكننا إلى حد الآن لا نجزم أين يدخل كيف يدخل، لا نستطيع أن نرى ولا أن نعرف ولا أن نحكم، نحكم بما نبأ به القرآن والسنة وبعض ما حكم به العلم التجريبي دون أن يتصادم مع العلم الشرعي، دون أن يتصادم مع العلم الشرعي. فلو جاءت أي تجربة للرقية وكانت مخالفة للشرع نبذناها، لأن هنالك علاجا بالسحر وهو منكر ومحرم وغير مقبول في الشريعة، لكنه علاج، كأن تداوي الإنسان بالخمر، وهذا موجود أن هنالك مشعوذين. الآن نتحدث عن متى يدخل الجني إلى الإنس، متى يدخل، ما هي الحالات؟ من خلال تجربة الرقاة يتفقون على حالات أذكرها لكم الآن وأعطيكم أمثلة بإذن الله تعالى من خلال رحلتي إلى عالم الجن. أنه يدخل في حالة الحزن الشديد المرفوقة مع البكاء. ذات يوم كنا قد ذهبنا في رحلة أنا والخطيب الذي كان قبلي مباشرة في هذا المسجد وأحد الإخوان إلى مدينة في شمال المغرب. المنطقة الجبلية لا أكاد أجد بيتا بدون مس من الشيطان والجن، لا يوجد بيت بدون مس إطلاقا، أقول إطلاقا وأعني ما أقول، لأننا زرنا كافة البيوت لا ندخل إلى بيت إلا ويصرع الناس. فلما وصلنا أول ما وصلنا، وكنت أنا ذاك عديم خبرة في هذا المجال، فأول ما وصلنا المرأة الكبيرة التي كانت في الاستقبال غيرت ملامح وجهها، وما علمت آنذاك السر. والحقيقة أن الجنية علم بأن الحاضرين حملة قرآن أو رقاة يستطيعون أن يكشفوا وجوده، وبالتالي حضر الجني فيها وغابت المرأة عن الوعي. الجسد يتحرك، العيون تتحرك، الكلام تتكلم، لكن عقلها غائب والجني حاضر يتكلم مكانها. فلما أعدوا لنا طعاما أخبرنا صاحب البيت وهو صهرها زوج ابنتها لأننا جئنا لرقية ابنها الذي جن جنونه منذ 15 سنة، منذ 15 سنة وهو مجنون فاقد للعقل، وقالوا ربما يحتاج إلى رقية. فأخبرنا أن الأمة تريد أن تغادر البيت إلى بيت ابنها، علما أن ابنها منذ 15 سنة كان قد ضربها بسكين ففتح لها بطنها، ومن قوته البدنية ما استطاع أن يلقي القبض عليه، وما زال في بيته يحفر حفرة نفق لا يستطيع حتى 10 رجال أن يحفروا في تلك المدة، يحفر ويستخرج التراب إلى أين ولماذا لا أحد يعلم. فقال لنا بأن المرأة تريد أن تغادر، فقال اللبيب فينا وذو الخبرة أحضرها إلينا. فبدأ يقرأ القرآن على المرأة العجوز وبدأت تبكي، فأنا قلت له ارأف بحالها وأخبرها أن لا شيء سوف يقع، ربما المرأة خائفة من أن يقع لها شيء. فقال أسكت واستمع وانظر. فأمسك لها ذراعها فإذا بها تزر بقوة ويزر بقوة، فقال من أنت وما اسمك؟ فقال أنا مثل ابنها، سكنت فيها منذ أن فزعت على ابنها منذ 15 سنة. لما؟ لأن أحد أولادها غير المجنون كانت له زوجة. يا زوجات المسلمين، يأتي يذهب إلى العمل، يأتي يجد الزوجة قد جمعت الأولاد والأغراض وغادرت إلى بيتها غضبانة، يراضيها ثم تفعل نفس الأمر، ثم تفعل نفس الأمر، ثم تفعل نفس الأمر، إلى أن أصابه شيء من اليأس فقتل نفسه وانتحر فوق شجرة. فلما رأت الأم ذاك المنظر فزعت فأصيبت بالمس. وامرأة أخرى في نفس المكان بدأنا نقرأ القرآن على كثير من الناس متفرقين، فإذا بها لما وقعت قال الذي فيها أنا سكنتها لما أحرق أصهارها لها بيتها، مات لها زوجها وأرادوا أن يقسموا الميراث فأبت فأحرقوا بيتها وبيت أولادها ففزعت عليه. وطفلة صغيرة كانت كثيرة البكاء لأن أبوها طلق أمها ويفزعونها أبوك سوف يأتي لكي يأخذك. فحالة البكاء، وهذا شائع عند الكثير من النساء، للمزيد من المعلومات نسبة المصابين من المس والشيطان تصل إلى 90% من النساء. أغلب من يصاب بالمس وبالشيطان هم النساء، لأنهن رقيقات القلوب كثيرات البكاء. إذن أيتها الأخت الكريمة، أيتها الأم الحبيبة، لا تقفلي عليك بابك وتبدأي بالبكاء. لما؟ لأنني لما كنت أسأل بعض الجن مع التعليق على هل يجوز الكلام مع الجن، سوف يكون لنا في خطرة مقبلة إن شاء الله تعالى، لما دخلت؟ فيقول آذتني ببكائها في البيت، لأن الجنية يقول أنا أتأذى من بكائي، من بكاء الإنسان، فأنت تؤذين ببكائك وأنت تؤذين الجنية ببكائك. وهذا يتفق عليه جملة من الرقاة المتخصصين. إذن لا تقفلي عليك الباب وتبدأي بالبكاء، فإن بكائك يؤذي الشياطين بل حتى الجن المسلم. الحالة الثانية، الفزع الشديد، أن يكون هناك فزع شديد. قلنا البكاء الشديد والخوف الشديد، الفزع الشديد. الفزع هو أن الإنسان يكون في حالة آمنة فيفزع فيقفز بسرعة وبذهول، ولذلك نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفزع بعضنا ولو حتى ضحكا أو لعبا ومزاحا. ما تجيش عند خوك وتدير لي شخلة، فبذلك تسقطه عن إرادته ويتصرف بتصرفات لا تليق، وقد يصاب بالمس في تلك اللحظة. الحالة الثالثة، الشهوة الشديدة في الحرام طبعا، الشهوة الشديدة في الحرام طبعا. لما يكون هناك عاص يعصي الله عز وجل ويفعل الحرام فإنه أكثر عرضة للإصابة بالشيطان، وكيف لا وأنت تلبي للشيطان رغبته قبل أن تلبي رغبتك. كيفما كانت هذه الشهوة، كيفما كانت هذه الشهوة. ومن الطرائف التي حكاها لي أحد الرقاة أنه استدعي يوما لكي يرقي، جاءه رجل يجري في الليل، قال له: كنت أزني الآن مع امرأة فحضر الذي فيها فضربني وأخرجني، وأنا أخاف أن يكتشف أهل البيت وجودها. فالجني أصاب في وقت الشهوة المحرمة وتمكن من الضحية التي قلبها في تلك اللحظة غير مليء بالإيمان، أن هذه قاعدة، في وقت المعصية يزول الإيمان كمثل الرداء، تنزع الرداء، فإذا ما استغفرت الله وتبت إليه عاد إليك الرداء. فتجنب أخي الحبيب الشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة. كذلك في وقت الفرح الشديد، عندما يكون هناك فرح شديد، خاصة إذا كان فرحا بغير الله ودين الله، إذا كان فرحا بالدنيا، إنسان يقفز من الفرح، قد يصاب في ذلك، قد يصاب في ذلك. وأيضا الإزعاج بالليل، هناك من يقوم الليل صلاة، وهناك من يقوم الليل في معاصي وذنوب، لكن أنت أخي الحبيب إذا كنت تسهر بالليل فعليك أن تتجنب ما يثير الضوضاء، لأن هذا باتفاق كثير من الرقاة أنه يسبب المس بالشيطان أو الجن. أحد الإخوة من هذا المسجد كان لي صاحبا وقد انتقل من هذه المدينة، كان يدعوني يوما لزيارة بيته، فبدأت أقرأ القرآن تبركا بالقرآن في أن لا يخلو مجلسنا من القرآن، فإذا بامرأته التي في المطبخ تقع مصروعة، فلما تقدمت لكي أرقيها بدأت المرأة تتكلم وقالت: أنا جني مسلم، لا تؤذيني فأنا مسلم، وإن هذه المرأة قد عذبتني وأهلي، فإنها في كل ليل تزعجنا بما بالتصوير، تقوم بتنظيف الملابس في الليل في وقت متأخر من الليل، وبالتالي أنت تزعجين إخوانك من الجن، لأن لدينا إخوان من الجن. بل إن بعض أهل العلم يقولون أن المس بالجن لا يكون إلا من مسلم، جنيين مسلم لما يؤذى فيرد، أما الشيطان فيكتفي بالوسوسة. وفي هذا الكلام نظر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. لا يعرف ضرر هذه المصيبة إلا من عالجها. قد يكون الأمر عليكم غريبا جدا، لكن من جرب وعرف يعرف خطر المس والسحر. من لديهم في بيتهم ممسوس وتقع له حالات، هذا يكون أمرا خطيرا، أمرا خطيرا. ويكون أيضا السحر سببا في المس، بأن يسلط عليك، بأن يسلط عليك. وذات يوم أنا والمصور الذي يصور ذهبت لكي أرقي فتاة صغيرة في سنها 11 سنة تقريبا، والله تصارع أربعا فلا يستطيعون، لا يستطيعون أن يتحملوا قوتها التي رزقت أو التي أعطيت بسبب دخول الجني فيها أو تمكن الجني منها، قوة في البدن أضيفت إلى قوتها، فلا يستطيع الكثير من الرجال أن يصدوها. والسبب أنها حملت السكين ووضعته في رقبة أمها لكي تذبح أمها. والجيران يمسكون السكين من ناحية والبنت تزر نحو الرقبة من ناحية أخرى، فاضطروا إلى تتبيلها بخمسة أوسر بحبال كثيرة لكي يتمكنوا من أن يضبطوا هذه البنت الصغيرة وتأكل الزجاج. فلما يسر الله عز وجل بعد الرقية وأفاقت بدأت تقول: ما هذا الزجاج الذي في فمي؟ ما هذا الزجاج الذي في فمي؟ فالسحر كان سببا، هناك سحر كان سببا في هذا المس، ولكن الجني لا يمكن أن يمسك بعد السحر إلا إذا هيأت له الظروف لكي يمسك، من بين الأمور التي ننصح بها النساء أخواتنا الفاضلات في المطبخ، لما تكون المرأة في المطبخ لا ينبغي أن تذر وأن تجعل الطعام يسقط في الأرض وتتركه في الأرض، خاصة العظام وعظام البلح وعظام التمر. لما؟ لأن هذا الطعام إخواننا من الجن كما قد بينا في الخطبة السابقة، فإذا كانوا يأكلون أو جاءوا ليأكلوا ووقعت أن أحدهم مس هذا الجن يصاب بمس انتقاما له. امرأة في بيت دخلنا لكي نرقي شابا واحدا، كنا الثلاثة دخلنا لكي نرقي شابا كان خياطا يسرى، فسبحان الله الخياط لم يقع، وكل العائلة الأم والأخت وأخ وزوجة الأخ والعمة إلا الأب وذلك الخياط هم الذين لم يسرعوا. فلما تكلم من في الأخت قال: إني مسخر من عمي الذي في الأم. عائلة انتقمت من عائلة. فلما كان صاحبي يسرع الذي في الأم ما استطاع أن يتمكن منه لأنه كان عنيدا، ليس لأنه لم يصل إليه الألم أو التعذيب أو أثر القرآن والرقية، ولكنه كان مسرا. فلما سألته: ولماذا لا تريد أن تخرج وتترك هذه العائلة بثلاث؟ قال: لقد قطعت لي هذه الأم يدا، هي كانت تحصد وأنا أحصد لأولادي، فبترت لي ذراعي فانتقمت منها منذ 7 سنين ومنعتها من الحركة، رجلها قد شلت بهذا السبب، لأن الجنية قد يؤثر على الإنسان في جسمه. والدليل حديث النبي الذي قد قلناه سابقا أنه أصاب بالجن، أصابه بالجنون، وحديث آخر أن حديث صحيح طبعا أن صحابية قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله 7 سنين وأنا حائض، يعني 7 سنين فيها دم الحيض. من أجل أخواتنا كي تفهم، تقدر شي مرة أن دم الحيض مدة طويلة أكثر من أسبوع أكثر من أسبوعين أكثر من شهر، هذا قد يكون مس شيطان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ركضك شيطان، ضربك شيطان برجله، ركضك شيطان. فتأثير الجني أو الشيطان على الإنسان بدنيا ممكن، كأختي لما أنهينا الرحلة الجميلة وأردنا أن نخرج، الناس يعني لما سمعوا الخبر كل العائلات تستضيفنا، وفي الصباح فقط أكثر من 50 حالة، والله عز وجل شافى بإذنه أكثر من 46 حالة من هذه الحالات، وقد كنا نسجل أسماءهم لكي نعرف الحالات فيما بعد. آخر حالة أو ما قبل الأخيرة، رجل كان ذكيا، نحن قد امتنعنا، الأخ كان عنده خطبة جمعة وأشغال، قلنا سوف نذهب، قال: أستضيفكم حيثما تأتي ريثما تأتي السيارة. فلما دخل قال: إن لدي ابنا يكره الحناء، فلو وجدت الحناء في بيت يخرج من الباب، وإذا وجد الباب مسدودا يخرج من الشباك. فبدأت أنا أقرأ عليه القرآن، لم يتحرك الابن، ولكن أخته التي كانت تسمع القرآن وقعت وكانت خرصاء لمدة تزيد على 10 سنين لا تتكلم، أخذوها الأطباء ما عرفوا الداء، ولكن كان بها مس شيطان. فتكلم الذي فيها وقال إنها كانت في عرس، واسمع إلى حالة أخرى من حالات البث، كانت في عرس بالحرام. قال فلما خرجت ندمت فأردت أن تعود إلى العرس مرة أخرى، فهناك اغتنمت الفرصة. وقال وإنها قد أصابتني بإعاقة دائمة في رجلي ولم أخرج حتى تذبحوا لي في ذلك المكان. وطبعا لو ذبحنا كفرنا، ولكن أكرمه الله عز وجل بأن نال ما يستحقه قبل أن يغادر ذلك الجسد. ولما خرج ارتدت الأخت تتكلم، صارت تتكلم بإذن الله تعالى، لأنه كان يمسك لها الحبال الصوتية. وأخ حبيب قد دعاني إليه أحد الإخوة من الحاضرين، أخطر وأصعب حالة واجهتها، بل وواجهها من أعرفهم ممن زاروا تلك الحالة، ولكن مكن الله عز وجل منها بعد الصبر والثبات والمثابرة والاستمرار. شاب كان فيه شيطان قد أصابه بسحر، أصيب الشاب بسحر. متى سحر؟ حسب استطلاعات الرأي في العائلة وإقرار بعض المتعاونين في السحر لما ولد الولد، لكي يعمل السحر بعد 20 سنة. سحر اليوم لكي يعاني بعد 20 سنة، والسحر كان لكي لا ينال شهادة البكالوريا. انظروا إلى حسد الحاسدين وبغض المبغضين. الشاب أول ما جئت إلى بيته قالت لي أمه بأن الأب قد تخلى عن البيت، ولم يأتي مرة بين الفينة والأخرى لكي يرى الابن، وقالت إن أكثر من 15 فقيها متخصصا كانوا يأتون فيفرون، وإنه ليتكلم ويسب، وصار يشاركنا حياتنا في كل يوم، كل يوم يتكلم معنا، يأكل معنا الطعام، يقول لك حضروا لي ما تحضروا لي، حتى صار كأنه فرد من العائلة، ويفسد الكلام الفاحش يقوله في بيت. وكان هذا الشاب ذكيا، فلما جئت أردت أن يتكلم معي فأبى، وبعد مدة تزيد عن نصف ساعة تكلم. لما علم ضعفي، لما رأى بأن وسائلي في الرقية ضعيفة، جربها الناس قبله، فقال لي هذا الجني والله لو نذر الله إلي ما خرجت. فقلت أنت كافر؟ قال بل أنا من الأبالسة، أنا من الأبالسة ومن العفاريت، ولن أخرج حتى لو جئت بإلهكم. فقلت والله لتخرجن، والذي رفع السماوات بنعمة لتخرجن، ولو ضللت معك فتة بأسرها. لما؟ اسمعوا أيها الرقاة أو لبغير الرقية الشرعية، لا تجعل الشيطان يتكبر. جاء الأول كان مشعوذا، يكتب على الصحون طبعا مشعوذ، ما نالنا حقا ولا باطلا من هذا الشيطان، فظن الشيطان أنه قوي. جاءوا بفقيه ضعيف عنده خبرة ضعيفة، فقال له إما أن تخرج من البيت أو لأصيبنك أنت بنفسك بمس. فخاف فخرج، فتعاظم الشيطان، وكلما جاءوا بأحد كان يعني هذا الشيطان يقوم بأفاعي، والله ما رأيت شيطان إلا ذلك الشيطان، يتصرف كالشياطين، تقرأ القرآن فيقرأ القرآن معه ويلقي علي الشبهات، حتى أني أريد أن أقفل أذني لكي لا أسمع. يقول ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ستقول لله المشرق والمغرب، يعني يأتيني بشبه من القرآن ويبدأ يطرح أسئلة، وأنا أحاول أن أصم أذني عنه لكي أقرأ القرآن، فكيف تفعل مع شيطان يقرأ القرآن؟ لما نستخدم معه نوعا من الضرب الخفيف في مواطن ضرب فيها النبي وأنا بالتجربة، تجعل الشيطان يتألم ألما شديدا، يقول اسمحوا لي على الدارجة، قل لي الله على ما خرج، يعني يستهزئ فيفشلك، يصيبك بالفشل لكي يضعف إيمانك وتتجه إلى وسائل غير القرآن. لكن أثبت بالقرآن، بالقرآن، والله بقينا معه بالقرآن شهرا كاملا حتى خرج. الشاب كان لما يبدأ الكتابة يحرك له يديه لكي لا يكتب، مستحيل أن يكتب، يدخل للدرس يسب الأساتذة، فوفق الله عز وجل ويسر. إذا قلنا بأن فقد